يقول من باب حديث الشريف الحمو الموت، اختلاطي بخوات زوجتي والتنكيت معهم مع وجود والدهن هل يجوز أم لا؟ والله هذه مشكلة، يعني الآن من المشاكل أن الإنسان يتوسع زيادة مع الأحماء، يعني التغشمر مع ريل أختها، التغشمر مع أو هو يتغشمر مع خوات زوجته، ولا يتغشمر مع شو اسمه يعني زوجات إخوانه أو كذا، هذا كله يعني أو بنات عمه أو كذا، الغشمرة الزايدة هذه ترى تطيح الميانة، عقب ما تطيح الميانة بعدين يأتي الإعجاب، خاصة بعد لا صارت زوجته مو غشمرية مثلا، جادة خلنا نقول حياتها طبيعتها، وهذيك غشمرية خلاص يميل قلبه حق الثانية، ممكن باكر يطلق زوجته ويروح ياخذها، هذا إذا ما اشتغل معها بالحرام والعياذ بالله. فلذلك الإنسان لا يتوسع في هذه الأمور، لذلك لما قال حمل الموت صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الأمر، عدم التساهل في هذه الأمور. الإنسان يجب أن يضع لكل شيء حد، ماشي أخذ زوجتك السلام عليكم السلام كيف حالك شلون كسركم طيبين، بس كافي أشمرة وضحك وتنكيت وهذا لا ما يصلح، راح يضغل إعجاب يقول لأنه ما تحرم عليك، يعني التحريم الآن هذا يسمونه تحريم مؤقت، مثل زوجتي تحرم عليك تحريم مؤقت لك ما تغشمر معه هذا الشيء، لأنه بعد تقدر تزوجها وطلقت أنا ومت عنها. وهذا قد يدخل أحيانا فيه التخبيب، أن يخبب الإنسان المرأة على زوجها حيث أنه يعني تعجب به وكذا، بعد يقول طلقي أنا أخذك، وقاعد يصير هذا الشيء، يعني بحكم أن موقعي أن الناس يتصلون علي ويسألون قاعد يصير مثل الشيء هذا، قاعد يصير المرأة تقول ما أبي زوجي أبي أخوه، واحد يقول ما أبي زوجتي أبي أختها، من شنو أن غشمر وضحك وهذا وأعجب بها وجازت له. واحيانا في ناس قاعد يقعون في الحرام مع زوجات اخوانهم ومع خوات زوجاتهم كذا، مصيبه ترى. فالانسان لا يتوسع في هذا، يتقي الله تبارك وتعالى، السلام عليكم السلام شلونك طيب، ولا ياكل معاهم ولا يتغدى معاهم ولا يتعشى معاهم، اترك الامور هذه، يعني الانسان يترفع عن هذه الامور يبتعد عنها، لان هذا مفتاح، بس شو تاكل تمديدها تطلع ذراعها، بعد اذا كانت غير متحجبه بعد مصيبه زين تطلع ذراعها تضحك معاي، يعني ما يصلح ابدا ابدا، يعني هذه الامور يجب ان نكون جادين فيها. نعم سلم عليها كيف حالك شلونكم طيبين شلونكم، الجلسه الجماعيه اذا كان مو ما فيها انفراد معاها ولا شيء ما فيها بس، لكن لا تتجاوز هذه الخطوط بحيث انه يصير غشمره يصير ضحك يصير اكل مع بعض وطلعه مع بعض لا.